بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: النواقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، ومن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، من فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك لأن السحر من عمل الشياطين، والسحرة يستعينون بالشياطين وبمرضة الجن حتى تخدمهم، ويعلم أنها لا تخدمهم إلا إذا أشركوا وعصوا الله وكفروا به وتقربوا إلى الشياطين وإلى الجن بما يحب حتى تخدمهم وتنفذ ما يريدون. فالساحر بشر مثل سائر البشر، في حواسه وفي جوارحه مثل سائر الناس، لكن كيف توصل إلى أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ كيف توصل إلى أنه يسلط على الإنسان رجل أو امرأة شيطانا يلابسه أو جنيا داخله؟ كيف توصل إلى أنه يغير الفطرة أو يغير الخلقة أو يقلب الإنسان إلى خلق مغاير لخلقه؟ لا شك أنه ما توصل بذلك إلا بالاستعانة بالشياطين وبمرضات الجن. ولا شك أيضا أنهم لا يخدمونه ولا يتنزلون على رغبته إلا إذا خدمهم. وكيف يخدمهم؟ بأن يدعوهم من دون الله، وهذا الدعاء شرك، لأنهم يرضون أن يشرك حتى يكون معهم من النار، فيشرك بالله بحيث أنه يدعو من دون الله، يهتف باسم الشيطان، يهتف باسم الجني الذي هو من رؤساء الجن، يناديه يقول: أني أنا في خدمتك، أنا طوع أمرك. كذلك أيضا إذا قال له: تقرب إلي بكذا وكذا، فإنه يطاوعه ويتقرب إليه. فإذا قال: اذبح باسمي الذبيحة، اذبح باسمي كبشا أو دجاجة أو طائرا أو بعيرا أو ذبابا أو غير ذلك، اتقرب به إلي حتى أخدمك. فعل ذلك وكان هذا شركا، لأن من ذبح لغير الله وقد أشرك. كذلك أيضا قد يطيع الشيطان أو الجن في ترك الصلوات، إذا أمر فقال: لا أخدمك حتى تترك الصلوات، لا أخدمك حتى تذكرني ولا تذكر الله، لا أخدمك ولا أتنزل على رغبتك حتى تفعل من المعاصي كذا وكذا. قد عرف أيضا أن الشياطين والجن يحبون الأخباث والكبارات والنجاسات، فيرضون عن وليهم هذا بأن يتلطخ بالنجاسات، يلطخ بدنه، يلطخ ثيابه، يلطخ مكانه بالعذرة، بالأبوال، بالدماء، بالأكبار، وبذلك يكون مطاوعا لهم ويكون في خدمتهم، هكذا يأمره الشيطان. فبذلك صار شركا، ولأجل ذلك أدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر، وأورد أدلة تدل على أن الساحر كافر، وكذلك أقال باب شيء من أنواع السحر، أورد باب الأمثلة من ما هو ملحق بالسحر. فهكذا عرف بذلك أن السحر شرك، وأنه يعتبر مخرجا من الإسلام وناقضا من نواقض الإسلام. استدل عليه الشيخ رحمه الله بهذه الآية في سورة البقرة في قوله تعالى يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين، يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكر الله أن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. وذكر أيضا أن هناك من يتعلم السحر بواسطة ملكين الله أعلم بهما اسمهما هاروت وماروت، وأن هذين الملكين يعلمون الناس السحر فتنة، ولكنهما مع ذلك ينصحان من يريد أن يتعلم فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هو دليل على أن من تعلم السحر فإنه قد وقع في الكفر شاء أم أبى، وذلك لأنه أشرك بالله ولأنه أطاع غير الله في الشرك وفي فعل المعاصي والمحرمات. فصرح بقوله فلا تكفر، وصرح بقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا دليل واضح على أن تعلم السحر كفر. ولما كان كذلك أفتى الصحابة رضي الله عنهم بقتل الساحر، فذكر عن جندب الخير رضي الله عنه أنه دخل عند أحد أمراء بني أمية في جمع كبير وعندهم ساحر، وذلك الساحر يزور على أعينهم فيمسك في الظاهر رجلا أبي شعر رأسه ثم يجر الشعر حتى يخيل إليهم أنه قد انقطع شعر رأسه، انقطع رأسه، قد ينقطع رأسه تبقى حنجرته، ثم بعد ذلك يرده ويعيده. فتعجبوا وقالوا كيف أحياه بعد الموت؟ هذا إيش الموت؟ عرف جندب أنه ساحر يخيل إلى الناس. فاليوم الثاني اشتمل على سيفه فاستعاذ بالله من شر الشياطين، ولما قرب من الساحر ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال أحي نفسك، ثم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. فكان هذا دليلا على قاتل الساحر. وروى البخاري عن نجارة بن عبدة كان كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. دل ذلك على أن الساحر يقتل بفتوى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر أن حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية وقد دبرتها، قالت إذا مت فأنت عتيقة محرة لوجه الله، وكأن الجارية استبطأت موتها فعملت لها سحرا تريد أن تميتها. فاطلعت حفصة على عملها فأمرت بقتلها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها. هؤلاء ثلاثة من الصحابة، عمر وحفصة وجندب، وذلك دليل على أن الساحر يجب قتله إذا عرف بأنه ساحر يستخدم الشياطين منها. وقد يخرج هؤلاء السحرة بأعمال شيطانية يخير إلى الناس أنها حقيقة، قد تكون حقيقة ولكنها من فعل الشياطين. فيركب بعضهم عسيب نخل يعرضه ثم يطير به ويقطع مسافات حتى ربما طار من شرق الأرض من الهند أو نحوها في يوم عرفة ووصل إلى الحجاج ووقف معهم، ثم بعد ذلك رجع في آخر يومه، ثم يخبر بأخبار حقيقية أني حضرتهم أنه حصل كذا وقال كذا وكذا، وذلك لأن هؤلاء الجن المرضى يحملونه لأنه يخدمه. فهذا من أعمال هؤلاء السحرة الذين يعبدون غير الله. ذكر من السحر الصرف والعطف. الصرف التفريق بين الزوجين أو التفريق بين المحبين، أو بحيث يلقى في كل أحدهما أو كل منهما كراهية وانصراف عن الآخر وبغض له ونفرة شديدة منه، ولو كان صديقا ولو كان حبيبا ولو كان محبا له فينصرف عنه. فهذا معنى قوله ويتألمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. أخبر بأنهم يتألمون من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي ما يسبب تفريقا ونفرة من الرجل لامرأته أو من المرأة لزوجها، وكراهية شديدة لا يستطيع أن يعرف سببها. وذلك لا شك أنه من عمل الشياطين الذين يلقون في قلوب هؤلاء هذه النفرة وهذه الوحشة، فهذا يسمى الصرف. وأما العطف فإنه ضد ذلك. فقد سألني رجل من أهل مكة وقال إن امرأتي تنفر من أمي وكذلك أمي تبغض امرأتي، وأنا بقيت متحيرا ماذا أفعل، هل أطيع أمي أو أطيع زوجتي؟ فأشرت عليه بأن يطيع والدته، فقال إن هؤلاء أناس يجمعون بين المتباغضين، يجمعون بينهما بعمل وبخيال حتى تتلف القلوب، حتى يزول ما في القلوب. فعرفت أن هذا عمل السحرة، فقلت هذا هو العطف الذي يعمله السحرة فإياك وإياه، لأنهم بلا شك يعملون بعض الأشياء التي يكون فيها شيء من التقريب بين المتنافرين، إما من الزوجين وإما من الأقارب وما أشبه ذلك. فكما أنهم يعملون ما يفرق بينهم فكذلك إذا يعملون ما يجمع بينهم، ويسمى هذا عطفا بحيث أن أحدهم يعطف على الآخر عطفا كثيرا، كما أنه قد ينفر من الآخر نفرة شديدة. ذكر لأن رجلا صالحا كان يعمل كرئيس مطعم من المطاعم ومعه شركاء مخالفون له في الصلاح، فكان ينهى عن شرب الدخان في ذلك المطعم، وينهى أيضا عن تعاطي النرجيل ونحوها. فقال له زملاءه: إنك تنفر الناس، إنه لا يأتوننا ولا يرغبون علينا، لا يرغبون في معاملاتنا ولا في الأكل عندنا، فربما نخسر. فأصر على ذلك، قال: لا حاجة لنا في هؤلاء العصاة إلى أن يأتوننا. فاحتال زملاؤه أن يعملوا له صرفا، يعملوا له صرفا، فاستدعوا بعض السحرة فأعطاهم دواء، وقال: إذا جلس للأكل فهذا الدواء اجعلوه في جانبه الذي يأكل منه. ففعلوا ذلك، فبعد ذلك نفر من المكان، صار إذا جاء إلى ذلك المكان الذي هو المطعم وجد ضيقا ووجد حشرجة ووجد حرجا شديدا، ولا يريح نفسه إلا إذا ابتعد عنه، فتمكن من فعل ما يريد. قالوا: إذا ذهب استقبلنا من نريد، استقبلنا أهل الدخان وأهل النرجيل وأهل المعاصي، فتحنا الأبواب في أوقات الصلاة لأنه كان يمنعنا من ذلك كله. اشتكى إلي هذا، فعرفت أنه من الأعمال الشيطانية، فأمرته بأن يستعمل الرقية الشرعية، ولا أدري ما فعل بعد ذلك. فعرف بذلك أنهم يحتالون باستخدام الشياطين، وأن الشياطين قد يعطونهم هذا الدواء الذي أرقوا فيه ونفذوا فيه شيئا من ثمومهم حتى يكون صالحا. وذكر أيضا أن امرأة دخلت على عائشة تبكي، ذكرت أنها دخلت عليها عجوز ساحرة فسألت: أين زوجك؟ فقلت: إنه مسافر وقد طال سفره. قالت: أتحبين أن يرجع إليك بسرعة؟ قلت: نعم. قالت: فإني أطيعك. تقول: فلما جاء الليل أتتني بكلبين أسودين، فركبت إحداهما وركبت أنا الآخر، فلم يكن إلا زمن يسير حتى وصلنا إلى بابل وإلى المكان الذي فيه هؤلاء. فقالت: إن هذه جاءت لتتعلم السحر. فقالوا: إننا نحن فتنة فلا تكفري. فقلت: إني أريد أن أتعلمه. فقالوا مرة ثانية: إننا نحن فتنة فلا تكفري. فقلت: إني أريد أن أتعلمه. فقالوا: اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه. ذهبت بالتي تقول: رأيت كأن فارسا خرج من فرجي وصعد إلى السماء حتى اختفى عني. فقالوا: صدقت، ذاك الإيمان خرج منك. تقول: لما رجعت قلت: ماذا عملت؟ قالت: لا تفعلين شيئا ولا تأمرين به إلا ويحصل لك. خذي هذا القبضة من البر، اجرعيها. تقول: فأخذتها وألقيتها في الأرض، قلت: أنبت. فنبت بسرعة. فقلت: استحصد، استحصد بسرعة. فقلت: انطحن. فامتحن بسرعة، انخبث فانخبث بسرعة، فقال: فلما رأيت أني لا أطلب شيئا إلا حصل، عرفت أن هذا لا يجوز، وأنه كفر وذنب، وأن هذا من عمل الشياطين. وقد جئت تائبة، دخلت على عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأمرتها بأن تتوب. هذه القصة رواها ابن جرير ونقلها بكثير في التفسير لهذه الآية من سورة البقرة، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. وهذا أيضا من حيل السحرة ومن أعمال الشياطين. على هذا فلا ينخدع بهؤلاء الذين يقولون إن هذا يذكر الله، إن هذا الساحر دائما يذكر الله ودائما يدعو فيقرأ القرآن، وأنه يصلي، وأنه وأنه. نقول إن أفعاله هذه يفعلها تصنعا أمام الناس حتى ينخدعوا به، وحتى يعتقدوا أنه صالح فيقبلون عليه. توسع هؤلاء السحرة في هذه الأزمنة وصاروا يكتسبون بهذا العمل أموالا طائلة، وينشرون أرقام هواتفهم، فيتصل بهم أحد هؤلاء الذين هم من ضعفاء الإيمان فيسألهم، فيقولون: سوف نخبرك بعد يوم أو بعد ساعة. يريدون بذلك أن يسألوا شياطينهم وأولياءهم من الجن، فإذا اتصل بهم بعد ذلك قالوا: إنك مصاب بكذا وكذا، وعلامة هذه الإصابة كذا وكذا، علامة ذلك أنك تجد كذا، وأنك تحس بكذا وكذا، فيقع مطابقا للواقع. فيتعجب ويقول: كيف عرف ذلك؟ كيف عرف هذا من نفسي؟ الجواب أن شياطينهم تخدمهم. قال تعالى: وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فالشياطين هي التي أطلعتهم على ذلك. ثم إن هذا الساحر أو نحوه يطلب من هذا الذي اتصل به، فيقول: أرسل إلي 1000 أو 10,000 أو داخل في الحساب رقم كذا وكذا، وأنا أشفيك وأعالجك. فإذا فعل ذلك وجد هذا الشفاء. الساحر يعرف أن هذا بواسطة هذه الشياطين، هؤلاء الشياطين، وإذا عرف ذلك فإنه يطلب من الشياطين أن يحلوا عنه هذا السحر، لأنه خدمه ولأنه أطاعه. فهكذا يكتسبون ويحصلون على هذه الأموال، كسب الحلوان الكاهن محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو البغي خبيث وحلوان الكاهن، إنما يدفع له على إخباره بالمغيبات أو نحو ذلك خبيث. فهكذا يكتسبون الأموال بهذه الحيل الشيطانية والعياذ بالله. فنقول لمن أصيب بمثل هذه الآفات وهذه الأمراض الشيطانية: عليك بالرقة الشرعية، عليك بأن ترقي نفسك أو كذلك ترقي غيرك، أو تذهب إلى من عرفوا بالإخلاص والصلاح وترقيهم، وبإذن الله يزول ذلك الألم ويشفيك الله تعالى. وعليك قبل ذلك أن تحسن نفسك بكثرة ذكر الله، فإن الشياطين إنما تتسلط على أهل الغفلة والصدود وأهل الإعراض عن الخير، فأما أهل الإيمان القوي وأهل العلم الصحيح وأهل الأعمال الصالحة فلا تقدر عليهم، لأنهم حصنوا أنفسهم بذكر الله تعالى وبدعائه فيحفظهم الله تعالى. فنتواصى أولا بأن نحفظ أنفسنا من هذه الأعمال الشيطانية بذكر الله تعالى وطاعته والأعمال الخيرية، وكذلك أيضا نحفظ أنفسنا من الأدعية الصالحة، وإذا ابتلي أحد منا بشيء من ذلك فليس له علاج شرعي إلا كثرة ذكر الله والرقية الشرعية التي تشفي بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك يا شيخ.